وما بين ذكر وتهليل وتسبيح وعبادة واجتناب لما نهى الله عنه ومحاسبة لنفسه، فهو مشغول بنفسه. أما هؤلاء فهم إنهم مثل ما ذكر الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الخاسرون عياذا بالله. ثم أيضا الرواية الثانية في الحديث وهي قوله في رواية ابن مسعود رضي الله عنه، نعم خير. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. نعم آمن بالله ما يبالي، تسبق شهادته يمينه، يمين شهادته تبه حلف جاهز، تبه يشهد مستعد أي شيء. اليمين تسبق الشهادة والشهادة تسبق اليمين، ما هو خايف من الله وله محسب على أقل شيء، ربما إنه يحلف أو يشهد علشان أكله يأكلها وتنتهي. فهذا والعياذ بالله عدم خوفه من الله، لو كان عنده خوف من الله ما صار على هذه الصفة، تسبق يمينه شهادته وتسبق شهادته يمينه. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، هذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلف منفقة للسلعة. يقول في سؤاله: هل هو إخبار أم أنه نهي؟ أرجو التوضيح. أم أنه نهي؟ لا، هذا إخبار، النبي عليه الصلاة والسلام مخبر، هذا النهي ما له محل هنا. قال الحلف هو نهي عن الحلف، لكن بالنسبة لأنه إخبار أنها تمحق منفقة السلعة، تنفق وتباع، لكنه يمحق الكسب ويمحق البركة، فالرسول يخبر أن هذا نهي، ولكنه في ضمن ذلك النهي عنه، لأنه ما أخبر بالوعيد إلا علشان الناس ينكفوا وينتهوا، فهو خبر ومتضمن النهي لأنه ينهى عن هذا الفعل ويبين عقوبته. نعم. هذا سائل يقول: ما هي صور اللغو في ال... ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. لكنه اليمين الدارجة على اللسان مثل ما توافق اخوك مثلا وتسلم عليه تفضل والله انت تدخل، ما قصدت اليمين ولا قصدت الحلف عليه، لكنه يجري على اللسان: اجلس يا ولد، والله لا اضربك، والله لا كذا. انت ما تقصد اليمين حقيقة انك تبي تضع وكذا، لا، لكنه تجري على اللسان، فالذي يجري على اللسان هذا، هذا يعتبر لغو، هذا ما يؤاخذ به الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج فيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأما اليمين مثل مثلا أنت وأولادك وكذا، اجلس يا ولد ترى يضرب، والله لا أضربك، أنت ما أنت بضارب ولا أنت شيء، بس أنك تقول له الكلام هذا من اللغو. يصادفك اخوك والله انت ادخل خلنا ندخل شوي والله ادخل القهوة والله انت ادخل عندي. ما قصدت حقيقة اليمين ولا قصد. هذه تجري على ألسن الناس كثير. هذه ما يؤخذ بها الإنسان. لكن إذا حلف على يمين هذا هو اللي والعياذ بالله حلف إما تكون يمين غموس. وهو إذا حلف ليقتطع مال امرئ مسلم كما جاء في الحديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. فهذه الأيمان أما اللي تجري على اللسان خصوصا تجري على ألسن النساء أكثر من غيرهن مثل هذه الأمور أخبر الله أنها من اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا سائل يقول سمعت بعض المأمومين عند بعض المأمومين عند قنوت الإمام يقولون آمين يا رب العالمين أو يا رب. هل هذا يعتبر كلاما في الفرض في صلاة الفرض؟ هذا ما ينبغي يقال كذا. ينبغي الاقتصار على ما أمر به النبي. كلمة آمين بس ولا يزاد عليها لأنه معلوم أنك دخلت بصلاتك الحمد لله رب العالمين ما أنت من تخاطب الرحمن الرحيم هو الله سبحانه وتعالى إياك نعبد تخاطب الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم ثم تقول يا رب العالمين لزوم لأن النبي ما كان يقوله. فينبغي الإنسان أن يقتصر على ما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم ولا يزيد ولا ينقص. فإذا قال لك يقول آمين ومعناها اللهم استجب. فعندما تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يعني اللهم استجب. فاقتصر على الوارد وعلى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قالها الإنسان وهو من باب الاجتهاد ومن باب ظن أن هذا فيه خير إن شاء الله ما عليه. لكن ينبغي من سمعه ينبه وأنك لا تزيد على هذا. ومن علم هذا وجابه فهذا يأثم بذلك. إذا علم من هذا من هو أنه غير مشروع فهو يأثم. لكن قد يزيد بعض الأخوان من غير أنه يتعمد الزيادة لكن اجتهاد منه هذه ما تضره إن شاء الله في صلاة. لكن من سمعه ينبغي ينبه إن هذا ما ينبغي. استغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك.